الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، واصلوا تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وكنا أخوة تكلمنا وانتهينا من شرح هذا الحديث، وتبقى لنا الفوائد. وهذا الحديث يا أخوة موضوعه الحث على اتباع السنة واجتناب البدعة. وقلنا هذا يبين ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم ما في قلوبهم لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وظرفت منها أعينهم. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات. الفوائد من هذا الحديث: الفائدة الأولى، ينبغي للإنسان أن يستمع المواعظ بين فترة وأخرى لأنها نافعة للقلب. المواعظ يا إخوة ينتفع بها قلب الإنسان، ولذلك أن يستمع للمواعظ بين فترة وأخرى لأنها نافعة للقلب. هذه المواعظ تنتفع منها القلوب، لذلك لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وجلت قلوبهم. الفائدة الثانية على الإمام وطالب العلم أن يتعاهد الناس بالمواعظ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. على العالم والواعظ وطالب العلم أن يتعاهد الناس بالمواعظ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. الفائدة الثالثة: الموعظة يجب أن تكون بليغة قوية تؤدي هدفها، ولذلك على الإنسان أن يختار الألفاظ التي يلقي بها الموعظة ويحسن قصدها، لعل الله أن ينفع بها. الفائدة الرابعة فيه بيان لعلاقة القلب مع الجوارح، فمتى تأثر القلب وخشع تأثرت العيون فظرفت وبكت من خشية الله. بيان لعلاقة القلب مع الجوارح، فمتى تأثر القلب وخشع تأثرت الجوارح العيون وغيرها. لذلك قال الصحابة: وجلت منها القلوب، فبعدما وجلت القلوب ظرفت العيون. الفائدة الخامسة: فقه الصحابي العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قدم قوله وجلت منها القلوب على قوله ظرفت منها العيون، لأن القلب هو الأصل، أن القلب هو الأصل، فلا يمكن أن تدمع العين إلا إذا كان هناك وجل وخوف في قلب الإنسان. الفائدة السادسة: خشية الصحابة رضي الله عنهم لربهم سبحانه وتعالى، فبسماعهم المواعظ تذرف عيونهم وتوجل قلوبهم. خشية الصحابة رضي الله عنهم لربهم تبارك وتعالى. أما نحن طبعا عندما قست القلوب فنستمع للمواعظ ونستمع للقرآن ولا تذرف العيون، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة السابعة: البكاء في مجالس الوعظ والذكر إذا غلب على الإنسان لا يكون رياء، يعني إن غلبته عينه فبكى لم يتصنع البكاء، لم يقصد أن الناس يروا هذا البكاء منه، كما بكى الصحابة في حديث الباب فهم غلبتهم عيونهم. الفائدة الثامنة: الكلام النافع هو الذي يخالط القلب فيؤثر عليه لصدق قائله وإخلاصه في نصحه. الكلام النافع هو الذي يخالط القلب فيؤثر عليه لصدق قائله وإخلاصه في نصحه. لذلك الرسول لما نصح الصحابة كيف كان حالهم؟ الفائدة التاسعة فهم الصحابة وفطنتهم لما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، ففهموا من خلال الألفاظ أنها وصية مودع. وهذا يحدث بالتركيز في الوصية والانتباه وعدم السهو والغفلة أثناء الموعظة. الفائدة العاشرة يشرع للمسلم أن يطلب الوصية من غيره، يقول الإنسان أوصني، ويجب على الآخر أن ينصح له في وصيته ولا يغشه فيها. الفائدة الحادية عشر على الإنسان أن يتحرى أهل العلم والفضل ويطلب منهم النصيحة، لأن نصيحتهم ووصيتهم أفضل من غيرهم، فلا تطلب النصيحة من الفساق ولا من الفجار ولا من ظلمة. تذهب لإنسان تقول والله أنا أريد نصيحة منك، وهو مثلا تاجر مخدرات، ولا إنسان مثلا يعني ساقط تلا بالذنوب والمعاصي، قل له انصحني. فهذا طبعا ما تطلب نصيحة هؤلاء. الفائدة الثانية عشر أعظم الوصية على الإطلاق الوصية بتقوى الله عز وجل. لذلك الرسول أوصى بها الصحابة، قال أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله كما قلنا بالأمس هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بماذا يا أخوة؟ أن اتقوا الله. الفائدة الثالثة عشر دل على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، حيث أكد على ذلك بقوله أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وفي كلمة يا أخوة تأمر أنه العبد ليس له ولاية، فكلمة تأمر أي أنه أخذها عنوة وقوة، لذلك قال إن تأمر عليكم. الفائدة الرابعة عشر السمع والطاعة لولي أمر المسلمين من تقوى الله سبحانه وتعالى، فيطاع عبادة لله. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة بعد قوله أوصيكم بتقوى الله. إذن طاعته إنما هي ليست له، إنما هي طاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله. الفائدة الخامسة عشر ضابط طاعة ولي الأمر ما كان في حدود تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا الضابط والقيد يؤخذ من الربط بين قوله أوصيكم بتقوى الله مع قوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فتكون طاعته في المعروف، لا تكون طاعته في معصية الله عز وجل. لذلك لو أمر بمعصية عندها نقول لا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية، لا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية، لكن لا ننزع يدا من طاعة، الفائدة السادسة عشر الحديث يعالج تفرق وشق الصف، وذلك بالاجتماع على تقوى الله عز وجل وعلى إمام واحد. الحديث يعالج تفرق الأمة وشق صف المسلمين، وذلك بالاجتماع على تقوى الله عز وجل وعلى إمام واحد. الفائدة السابعة عشر يعتبر هذا الحديث إخوة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بزمن تفرقت الأمة ووجد اختلاف بين المسلمين. الفائدة 18: كلما زاد البعد عن الرسالة النبوية كلما زاد الاختلاف، لغلبة الجهل، لغلبة الجهل، فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. كلما نبتعد عن زمن النبوة كلما الاختلاف يزيد ويكثر. الفائدة 19: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علاجا للفتن والافتراق والاختلاف بين المسلمين، وهذا العلاج يتلخص في الأمور الآتية. الحديث ذكر العلاج لتفرق الأمة وتشتت المسلمين وللنجاة من الفتن في هذه الأمور. الأمر الأول تقوى الله في قوله أوصيكم بتقوى الله. الثانية السمع والطاعة بقوله السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. الثالثة التمسك بالسنة لقوله فعليكم بسنتي. الرابع هجر الابتداع أو المبتدع، ولذلك في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن ما هو علاج الفتن وعلاج الاختلاف؟ في 4 أمور: تقوى الله تبارك وتعالى، السمع والطاعة، تمسك بالسنة، الابتعاد عن البدعة واجتناب البدعة. 4 أمور. الفائدة 20: دل على حجية سنة الخلفاء الراشدين، على حجية سنة الخلفاء الراشدين. إن سنة الخلفاء الراشدين حجة، والدليل على ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خلاص يا إخوة. وهذا طبعا فيه رد على من يقولون إن البدعة فيها حسن. يقول لك إن عمر بن الخطاب لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح خرج فوجد المساجد تزهر والناس تصلي، فقال نعمة البدعة هذه. فقالوا إذن في بدعة حسنة. نقول يا إخوة لا، وما يقصد عمر البدعة الشرعية، إنما لأن هذا الأمر نسي وترك فترة، فلما قام عمر رضي الله عنه بتجديده كأنه أحدث مرة أخرى. وإلا عمر لا يمكن أن يبتدع في الدين. وقلنا هناك رد آخر أن عمر بن الخطاب له سنة متبعة حتى وإن فعله عمر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا تكون بدعة. الأمر الثاني أن الذي فعله عمر بن الخطاب لم يبتدع أمرا جديدا في الدين، بل أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى بالناس 3 ليال وفي 4 لم يخرج إليهم، قال خشيت أن تفرض عليكم. إذن عمر بن الخطاب لم يخترع أصل، إنما هذا أمر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من صلى القيام بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بهم 3 ليال وفي 4 اجتمع خلق كثير فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض فلم يخرج له. لأن عمر بن الخطاب ما كان إلا أن جدد هذا الأمر. فليس في البدع يا أخوة حسن أبدا، ليس في البدع شيء حسن أبدا. الفائدة 21: فيه تزكية للخلفاء 4 رضي الله عنهم أجمعين. قال الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا مدح لهم كلهم 4 خلفاء الراشدين المهديين. الفائدة 22: في الحديث التشديد على التمسك بالسنة، تشديد على التمسك بالسنة لقوله فعليكم بسنتي. هذا أمر يا أخوة، كلمة عليكم بسنتي هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال عضوا عليها بالنواجس، وعضوا عليها معنى العض يعني التمسك بها، كتعض على الشيء أي تتمسك بها. لذلك قال عليكم بسنتي هذا أمر، عضوا عليها هذا بيان للتمسك بها. وقوله بالنواجز الأضراس، وهذا يا أخوة بيان أن شدة التمسك بالسنة، فيشعر بقوة التمسك بها، يشعر بقوة التمسك بها. الفائدة 23: في الحديث التشديد على هجر البدع، وذلك لقوله وإياكم، وهذه كلمة تحذير، كلمة إياكم هذه كلمة تحذير، قل إياك أنت تحذره. ولقوله كل بدعة، فكلمة كل من ألفاظ العموم، وقد أضيفت لما بعدها بدعة، فاجتمع صيغتان للعموم كل والإضافة، وكل والإضافة. ولقوله بدعة، كل بدعة، كل أضاف إلى بدعة، كل بدعة. ولقوله ضلالة، وهي وصف لجميع البدع بالضلال، وهذا من الذم والتحذير، ضلالة كل بدعة ضلال. الفائدة 24 فيه بيان تام لتعريف البدعة، حيث ذكرها بعد قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فدل على أن كل ما ليس بسنة عنه وعنهم فهو بدعة، كل ما لم يسن عن الرسول ولا عن الصحابة هو بدعة. لذلك يأتي أخوة إنسان يخترع في الدين أي عبادة، نقول له عليك أن تأتي بالدليل، أن تأتي بالدليل على هذه العبادة. طيب لم يأتي بالدليل، نقول إذن هو ابتدع في دين الله تبارك وتعالى، قل هذه بدعة في دين الله عز وجل. معنى البدعة الإحداث في الدين، الإحداث في الدين. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن النخوة، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني مثلا يا أخوة، من بعد ما ينتهي من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المكبر الصوت في المؤذن بعد ما ينتهي، هل هذه من السنة؟ لم يفعلها الرسول ولا الصحابة. إذن هذا الفعل يا أخو حكمه أنه بدعة، أنه بدعة. طيب من يتقرب إلى الله عز وجل بالرقص والموسيقى والغناء ويقول هذا في حب الرسول، يعني لمدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هل الرسول فعل هذا؟ طيب الصحابة فعلوا هذا والرسول أقرهم عليه؟ طيب الخلفاء الراشدين المهديين ولا الصحابة كلهم هل فعلوا هذا؟ يبقى هذا الفعل يا أخو حكمه أنه بدعة محدثة في الدين، بدعة محدثة في الدين. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم قام بمظاهرة ضد مشركي قريش؟ هل الصحابة رضي الله عنهم قاموا بمظاهرة ضد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 120,000 وضرب الكعبة وهي بيت الله الحرام بالمنجنيق فهدمها؟ هل قام الصحابة بذلك؟ لم يقوموا بذلك. إذن إخوة حكم المظاهرات بدعة، أمر محدث في الدين، استورد ما فعله النبي ولا فعل الصحابة. ومن يقول الله فعل النبي وفعل الصحابة يأتنا بالدليل. أما من يقول إن هذه المظاهرات جهاد في سبيل الله، قل هذا ضلال مبين، ضلال فوق الضلال. يعني لما تقول هذا جهاد وتأتي بالدليل، الرسول قل لك والله أن الرسول قال كلمة حق عند سلطان جاء. قل يا أخي طيب نأتي الحديث، الرسول قال كلمة ولا مظاهرة؟ قال كلمة. طيب قال كلمة حق ولا سب وشتم ولعن وتكسير؟ وكلمة حق ليست سب ولا شتم. ثم قال الرسول عند هذا ما حكمه يا أخوة في اللغة العربية؟ عند ظرف مكان، والأدلة من السنة دلت على ذلك أيضا، عند سلطان جاهل عنده، وإلا الميادين موجودة ولا غير موجودة يا أخوة؟ الميادين موجودة، لكن لماذا كلمة الحق ما تقولها إلا في مظاهرة عندما يخرج معك عدد كثير؟ أنت تريد أن تقول كلمة الحق وتقول أنها تقال في الميادين موجودة، لكن أنت ما تريد إلا أن تحتمي بالناس، تحتمي بالناس. لهذا لو أنت تقول كلمة الحق وتريد أن تجهر بها مفتوح، خرج وقول هذه الكلمة لو أنت تقول هذا، لكن نقول هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. قيل أسامة بن زيد ألا تكلم عثمان بن عفان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، أخاف أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح، أخاف أن أفتح باب من الشر أكون أول من فتحه. أيضا يقول الفائدة 25 فيه بيان لحكم جميع البدع وأنها لا تجوز، حيث وصفها بأنها كلها من الضلالة، كل بدعة ضلالة. ابن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. الفائدة 26، البدعة لا يستحسن منها شيء أبدا. ما في البدعة أخوة شيء حسن أبدا، كلها ضلالة. لماذا أخوة؟ لأن المبتدع كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين، لذلك الدين ناقص، فهو يزيد هذا الأمر الذي جاء به. ولذلك الأمر الذي يفعله المبتدع، نقول له أخي ننظر في هذا الأمر، هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نقول طيب، هل الرسول يا إخوة تركه؟ لو قلت تركه يبقى يسعون ما وسع النبي والصحابة، نتركه أيضا كما تركه النبي وتركه الصحابة، لأن السنة فعل وترك. الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا طبعا لبان يعني هذا، فلا يغتر الإنسان طبعا بمن يحسنون له هذا الأمر. إن شاء الله أخوة بإذن الله يوم الأحد قدر الله أن البقاء اللقاء هنبدأ في الحديث 29، وهو حديث معاذ بن جبل لما قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير، ودله على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم أخبره النبي بأمر يجمع له الخير كلهم. وهذا أخوة إن شاء الله حديث بإذن الله تعالى نرجئ إن شاء الله يوم الأحد القادم، قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعلني الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله بإذن الله اليوم بعد العشاء كما تعودنا كلمة بسيطة في السلسلة كنا بدأناها بعنوان الفرار إلى الله. وجزاكم الله خير.